لي قريب. لكن هذه ربما يعني ربما ينتفعون بها إذا جعلتها من باب التهديد، لكن لا تقول سأفعل، إن قلت سأفعل ما أصل الكلام فيه مثل أبدا. قل ربما أفعل، ربما أنقصكم من درجاتكم مثلا. نعم. أسألك الله يا شيخ، لي قريب صدم شاب فمات هذا الشاب، ولكن القريب تهاون بصيام شهرين حتى مات. الآن أخته تصوم عنه الشهرين، لكن باقي يومين الأخيرة من الشهرين سوف تدخل في رمضان، فكيف الصيام؟ لا حرج فيها، أقول لا حرج عليها إن شاء الله. إذا دخل رمضان وهو باقي عليه يومان تكملهما، ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد من شوال. جزاك الله خير. نعم. وأنت الشيخ كيف نوفق بين قول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وبين مراجعة الرسول لربه في حديث الإسراء في تنزيل الصلاة من 50 إلى 5 صلوات؟ جزاك الله خير. أول أقرأ الآية الأولى، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هل قال ما نبدل القول؟ لا، قال ما يبدل القول. ما يبدل، لا تبديل لكلمات الله. نعم. ما حد يستطيع أن يبدل كلمات الله. وإذا قلنا الآية مبنية لما لم يسمى فاعله، وأنه يشمل أنه هو نفسه لا يبدل ما قال عز وجل، فنقول إن ما حدث من مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الصلاة كان القول الذي قضاه أولا أنها 5. القول الذي قضاه أولا أنها 5، لكنه عز وجل شرعها لنبيه 50 لحكمة، وهي مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام للفريضة من وجه، والشيء الثاني ليكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة، لأن الآن هم نصلي 5، لكننا كالذي يصلي 50، لا من باب أن الحسن بعشر أمثالها، هذا كان كل عمل صالح فيها حسن بعشر أمثال، لكن من باب أن الصلاة الواحدة تكتب لنا كم؟ 10 صلوات، وهذه نعمة، وهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته، فيكون الأصل القول الأول إذا قضاه الله عز وجل أنها ستكون 5، لكنه فرضها 50 لهذه الحكمة. الأولى أن مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أشد الناس قبولا لما ألزمه الله به، والثاني من أجل أن يكتب للأمة أجر إيش؟ أجب أنت أي لأني أخشى أنك أنا باقي بعيد. لا بس أنا أفكر. أفكر، هذا ما بتفكر. طيب، من أجل أن يكتب للأمة أجر 50 صلاة بالفعل. إيه؟ لكن هل أنت قلت أن فرضها في الأول 5، هل يعني فيه دليل؟ لا، فرضها في الأول، يعني قضاؤه الأول اللي قدر من قبل. لأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض كان 50,000 سنة. ما هو معناه أنه فرضها 5 ثم زاد 50، لا بالعكس، فرضها 50 حتى صارت 5. نعم. شيخ أحسن الله إليك وأمد الله بعمرك، هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص، سائل يسأل، هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص في المناخ السنوي أو ما يسمى بالعادة السنوية، وهذا الذي يتوسط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أول سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرر له، وبعضهم لا يشترط ولكنه يعده هذا المقدم له، يعده أي هذا المقدم له أي لأوراقي أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يقرره له، هل هذا جائز؟ أولا، طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأما إذا لم يكن في حاجة فإنه لا يجوز له هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، ولأن الإنسان الغني لا يجوز له أن يسأل الناس يستكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذه واحدة. ثانيا: إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يؤجر شخصا يطالب له ويقول لك نصف المبلغ ربع المبلغ حسب ما يتفقان عليه. هنا هل ينكر على من السلام ورحمة الله وبركاته هل ينكر على من تكشف على من كشف الوجه أم على كشف الوجه الحرمة أم على قول القائل أن المسائل الخلافية لا فيها لا ينكر عليها؟ لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها ذهب الدين كله، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس بين العلماء. نعم، مثلا نضرب مثلا، هذا رجل مس امرأة بشهوة وأكل لحم إبل ثم قام يصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي، فهل صلاته الآن صحيحة؟ هي على القولين غير صحيحة، لأن إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الشافعي بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد. فيضيع الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، يعني بمعنى أن الخلاف ثابت محقق وله نظر وله حظ من النظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد أما عامة الناس فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم لئلا ينفلت العامة، لأننا لو قلنا العامي أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن الأمة أمة واحدة. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: قال العوام على مذهب علمائهم. فمثل هنا عندنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني والفلاني، قلنا: لا، أنت عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام. أما لو يأتينا عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها بكشف الوجه ويقول: أنا امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يعني يمنع من هذا، يمنع من هذا لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة اتفاقية في أن ستر الوجه أولى، لكن خلاف الوجوه. فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بما هو أولى، ومن أجل أن لا يفسد الناس عندنا فيتبعون الرخص. إذا ذهب إلى بلاد فهو كسب. لا لا ما تنكر عليه. إذا كانوا في بلدنا نحن الشيخ. إذا كانوا الواقع أن هذا سؤال ثاني لكن أتراحت مني. إذا كان في بلادهم لا ننكر عليه، لأنهم كما قلت لكم المسائل الاجتهادية ما في إنكار إذا كان لها حظ من النظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب مهون من أجل أننا سنلزمهم بقولنا، لكن لئلا تحصل المفسدة. ونقول: نحن الآن ما ألزمناكم بشيء حرام عليكم حتى تقولوا إنكم أثمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على على على على نسائنا. نعم. شيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هناك مواطن من أهالي مدينة جدة ذهب إلى العمرة. إيش؟ ذهب إلى العمرة. نعم. اعتمر

نعم. عندنا في بلدنا كثر الاختلاط. أي بلدكم؟ الكويت. نعم. كثر الاختلاط ومن ناحية الجامعة. إيه. كلية شريعة. إيه. النساء مقطيات. ويدرسهم الدكتور. إيه. وأمامهم طبعاً دكتور. والشغلة الثانية المدرب سيارة يخلو في البنت يدربها تقريباً ساعة ساعة ونص أو ساعتين. فإذا قلنا يعني إذا كانت نية صالحة هذا المدرب. وأين محكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالث فيه. وكلمتنا العامية يعني الشيطان ما مات إذا قلنا يعني حتى إذا قلنا يعني قلنا أن نية صالحة وإذا خلى فيها ساعة وساعتين. وكلية الشريعة يعني البنات مغطيات شيخ ويدرسهم الدكتور ونية يعني. وقد يكون من المرأة تجي لها تقول لها يا دكتور وهي يقول لها أنت اسمك فايزة ويأخذ إياها ويعطيك جزاكم الله خير يا شيخ جائزة يعني. والله اولا بارك الله فيك هذا السؤال من شقي وانت ما شاء الله عليك الظاهر انك ذكي ما شاء الله. السؤال الاول الاختلاط في الجامعه وهل هذا الاختلاط بمعنى ان كل واحد من الطلبه جنب الى جنب امراه طالبه صارت قاعتهم بس الدكتور اخواني. طيب هل يدخل عليهن وهن منقبات او كاشفات الوجوه؟ في بعض منقبات ومتغطيات. اقول بالنسبه للطالبات الواجب عليهن ان يغطين الوجوه. واما النظر الى المدرس فهذا لا باس به اذا لم يكن لشهوه او لتمتع بالنظر اليه وإنما كان من أجل قوة التلقي منه هذا لا بأس به لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان يستر عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فالقول الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة أو تمتع. وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجل يدربها فهذا لا يجوز. هذا أكبر فتنة مما لو انفرد بها في حجرة لأنه من المعلوم أن النفس يعني تحب من أحسن إليها وهذا المدرب إذا عامل الفتاة باللطف واللين وما أشبه ذلك يكون في فتنة كبيرة ما يتصورها الإنسان. وكيف مثلا بتجد جنبه يوريها كيف يعمل بعجلة في القيادة وكيف يعمل بالفرامل وكيف يعمل بكذا خطيرة جدا جدا. ثم إن من رأيي أنا أن المرأة لا تسوق السيارة يعني الرجال قلوا ما بقي إلا أن نضطر إلى النساء أبدا ما قل الرجال الرجال كثيرون وقيادة السيارة المرأة للسيارة فيها أخطار كثيرة. إذا كنا الآن نخشى من شبابنا إذا ذهبوا بالسيارات إلى البر وغيره نخشى عليهم من الفتنة كيف المرأة؟ من يضبط المرأة إذا أخذت السيارة وخرجت للبر أو لأي إنسان تريده؟ من يضبطها؟ الحقيقة أني أتعجب من بعض الناس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها ويقول المرأة لا بأس أن تقول السيارة كما كانت النساء تركب الجمال في عهد الرسول. نقول إحنا لا ننكر أصل قيادة المرأة للسيارة مو منكر عملا كغير من الأعمال لكن ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه. والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. ثم لسنا في ضرورة الحمد لله الشباب كثيرون والمرأة إذا تعود أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفاه. فليتكم تبثون هذا الكلام هناك وأنه لا ينبغي للمرأة أن تقود السيارة والواجب منعها من ذلك. لا نقول أنه حرام من أصل القيادة حتى لا يحتج علينا محتج